50 languages. 63. 63. 63. Haciendo preguntas 2. طرح وجه أسئلة رقم 2. طرح الأسئلة 2. Yo tengo un pasatiempo. Yo tengo un hobby. لدي هواية. لدي هواية. Yo juego al tenis. إنني ألعب كرة المضرب. إني ألعب كرة المضرب. ¿Dónde hay una cancha de tenis? أين هو ملعب كرة المضرب؟ أين هو ملعب كرة المضرب؟ ¿Tienes un pasatiempo? ¿Tienes un hobby? ألديك هواية؟ ألديك هواية؟ Yo juego al fútbol. ألعب كرة القدم. ألعب كرة القدم. ¿Dónde hay un campo de fútbol? أين هو ملعب كرة القدم؟ أين هو ملعب كرة القدم؟ Me duele el brazo. إن ذراعي يؤلمني. إن ذراعي يؤلمني. El pie y la mano me duelen también. وكذلك قدمي ويدي تؤلمانني. وكذلك قدمي ويدي تؤلمانني. ¿Dónde hay un doctor? أهناك طبيب؟ أهناك طبيب؟ Yo tengo un coche. Yo tengo un carro. عندي سيارة. عندي سيارة. Yo también tengo una motocicleta. ولدي أيضا دراجة نارية. ولدي أيضا دراجة نارية. ¿Dónde está el aparcamiento? أهناك موقف للسيارات؟ أهناك موقف للسيارات؟ Yo tengo un suéter. لدي كنزة صوف. لدي كنزة صوف. Yo también tengo una chaqueta y unos pantalones vaqueros. Yo también tengo una chaqueta y unos blue jeans. ولدي أيضا سترة وبنطال جينز. ولدي أيضا سترة وبنطال جينز. ¿Dónde está la lavadora? أين هي الغسالة؟ أين هي الغسالة؟ Yo tengo un plato. لدي صحن. لدي صحن. Yo tengo un cuchillo, un tenedor y una cuchara. ولدي سكين وشوكة وملعقة. ولدي سكين وشوكة وملعقة. ¿Dónde están la sal y la pimienta? أين الملح والفلفل؟ أين الملح والفلفل؟ Por favor visite www.book2.de para el libro y textos.